بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 71 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في مسألة صلح الحديبية آيات ومواعظ ينبغي أن ننتبه لها. وهذا الصلح أيها الإخوة قد سماه الله فتحا، فلما كانت غزوة الأحزاب أو صلح الحديبية ظن أكثر الصحابة أن هذا هزيمة، فأنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن قد نرى أشياء ونعتقد أنها بلاء أو هزيمة أو ضرر، وحقيقتها رزق وفرج وعون من الله سبحانه وتعالى. وما أكثر ما ينظر العباد إلى بعض ما أصابهم الله به فيظنونه بلاء، وهو في حقيقة الأمر عون وتوفيق ورفعة من الله سبحانه وتعالى العبد. إذن ما الذي يجب علينا أن نفعله في مثل هذا؟ أن نحسن الظن بربنا، وأن نعلم أنه لا يسوقنا إلا إلى خيرنا وتوفيقنا، وأن الله أعلم وأحكم، وما على المؤمن إلا أن يسأل الله الثبات ويسأله الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. هنا في الحديبية أيها الإخوة، كما قلنا، بقي الصحابة فلم يعودوا ولم يتجاوزوا المكان الذي هم فيه حول مكة، وبدأت الرسل من الجانبين تذهب. وقبل هذا ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة فشكوا إليه قلة الماء، وكانت هناك بئر قليلة الماء شحيحة، فأخذ سهما من كنانته صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يلقوها في هذه البئر، ففاضت بالماء فشربوا وملأوا وسقوا دوابهم حتى صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أول رجل أرسلته قريش اسمه مكرز ابن حفص، وهذا الرجل أخو عامر بن لؤي، وهو على دين قريش. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل غادر. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي، من خزاعة الذين ذكرنا أنهم في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد قتالا، إنما يريد يدخل مكة فيعتمر ثم يعود. فقال لمكرز هذا كما قال لبديل ابن ورقاء، فعاد وأخبر قريشا، فما رضيت به وأرسلت رجلا يقال له الحليس ابن علقمة. هذا سيد الأحابيش، هذه القبائل التي في مكة من غير قريش. وهذا الرجل أيها الإخوة فيه تأله وتعبد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون، فأطلقوا الهدي ليراه، الدواء الإبل، فأطلقوها جهته. فلما رآها وهي ملبدة، أي موضوع عليها ما يعرف أنها ستنحر في بيت الله لله، مع أن هذا الرجل أيها الإخوة في هذا الوقت متعبد على دين أهل مكة وهو غير الإسلام، لكن عنده تأله، فعاد ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كلم النبي صلى الله عليه وسلم إعظاما لهذه الأمور. وهنا تتجلى حكمته صلوات الله وسلامه عليه وتعامله مع الناس. لما علم أن هذا الرجل الذي أرسلوه هو فلان ومن قوم يتألهون، قال: أخرجوها له ليرى لما نحن قادمون، فيتأكد ويعود. فرجع إلى قريش وقال لهم: كيف تصدون رجلا إنما جاء إلى البيت؟ فقال له أهل مكة: اجلس، فإنما أنت عربي لا تعرف شيئا. فغضب وقال لهم: يا معشر قريش، والله ما على هذا عهدناكم ولا على هذا عقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاءه معظما والذي نفس الحليس بيده؟ لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد، أنا الذي سأقاتلكم. سبحان الله أيها الإخوة، غضب لشيء يؤمن به ولو كان على الباطل. انظر إلى حرص بعض الخلق. أسأل الله أن يهدينا إلى الطريق القويم. وكما قال تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ يذهب عمره ويجتهد ويصدق لكنه على الباطل. وهنا تأتي أيها الإخوة مسألة الهداية التي يغفل عنها أكثر الناس، سؤالهم لله الهداية. والله ما أمر الله بقراءة الفاتحة في كل ركعة إلا لعظم هذه الهداية. بعد التمجيد والتحميد والذل لله يقول اهدنا الصراط المستقيم. وفي قيام صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نبي وخاتم المرسلين ومعصوم وغفر له ما تقدم من ذنبه ويدعو هذا الدعاء أين؟ في جوف الليل وهو يصلي. إذن فنحن إلى أي درجة نحتاج أن نسأل الله الهداية وأن نعلم أنه لما أمرنا بقراءة الفاتحة ما أمرنا عبثا، وأن أعظم ما يخرج به المرء من الدنيا هي هداية الله. فيجب علينا أيها الإخوة أن نسأل الله الهداية حتى فيما نظن أنه الصواب وأن يثبتنا سبحانه وتعالى. هذا الرجل يكاد أن يقاتل قريشا وهو على الكفر لأنه صادق الاعتقاد فيما يراه. هذا من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن نظرته للأمور. فلما رأوا ذلك منه قالوا مه اصبر علينا حتى نأخذ لأنفسنا. نحن الآن وإياه في مراسلات، فدعنا نأخذ لأنفسنا ثم نأذن له. فأرسلوا بعده رجلا يقال له عروة ابن مسعود الثقفي، وهذا هو عم الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. طبعا كانوا هم يرسلون والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل. فأرسل رجلا اسمه حراش ابن أمية الخزاعي من بني خزاعة. فلما ذهب إليهم قال إنما هؤلاء يريدون أن يعتمروا ولا يريدون حربا. وقالها أيضا بديل بن ورقاء الخزاعي، فقالوا والله لن تتكلم العرب أن محمدا جاء عنوة ودخل مكة. هذا همه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إليه، وسيأتينا بعد قليل. لما أرسلوا عروة ابن مسعود الثقفي ووصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أحداث ينبغي أن نقف عليها وأن نتأملها لنستفيد مما كان فيها. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.